بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 85 بعد 400، مع سورة الشورى. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه ولطفه، فهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. الوقفات التدبرية: أولا، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. فإن قيل ما وجه اتصال ذكر الكتاب والميزان بذكر الساعة، فالجواب أن الساعة يوم الجزاء والحساب، فكأنه قال اعدلوا وافعلوا الصواب قبل اليوم الذي تحاسبون فيه على أعمالكم. تأمل هذا الاستنباط من ابن جزي في هذا الاقتران في المذكورات، وكلام ابن جزي في العدل، والعدل يكون مع الناس ويكون مع النفس، فمن العدل أن لا يظلم الإنسان نفسه، والتعامل مع الناس أن لا يظلم الإنسان الناس. ومن أعظم الوصايا وصية لقمان لابنه، كما قص الله تعالى على الناس قصته بقول لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وحينما أورد ابن كثير لقمان الحكيم في البداية والنهاية وساق هذه النصيحة شرحها، قال: وأخبره أن هذا الظلم لو كان في الحقارة يعني في القلة كالخردلة يعني في الصغر، ولو كان في جوف صخرة صماء لا باب لها ولا كوة، يعني ليس لها فتحة، يعني تكون هذه المظلمة داخل صخرة مغلقة، أو لو كانت ساقطة في شيء من ظلمات الأرض أو السماوات في اتساعهما، يعني اتساع السماء والأرض، مهما كانت هذه المظلمة في أي مكان وامتداد أرجائهما، لعلم الله مكانها، إن الله لطيف خبير، أي علمه دقيق، فلا يخفى عليه الذر مما تراءى للنواظر أو توارى، كما قال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وقال: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. طبعا شرح هذا في البداية والنهاية، أما في تفسيره باعتبار أن التفسير هو تفسير القرآن للناس أجمع، وتأمل مسألة النية في الأعمال، وسيأتينا في هذا الدرس الكلام عن النيات. قال في تفسيره: وهذه وصايا نافعة قد حكاها الله سبحانه عن لقمان الحكيم ليمتثلها الناس ويقتدوا بها، أي يقتدوا بالنصيحة، وكذلك يقتدي الآباء بالاهتمام بالأبناء. فقال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أي إن المظلم أو الخطيئة، تأمل أن هذا إذا ظلمت أحد أو ظلمت نفسك هذه المظلم أو الخطيئة، طبعا هو الكلام مخاطب للشخص الذي قد يظلم أحد، وكذلك الكلام مخاطب لمن يظلم عليه بالصبر والاحتساب، لأن حقه لن يضيع. يقول في تفسيره: أي إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة من خردل. ثم قال: يأتي بها الله، أي أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط وجاز عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذن الظالم سيحاسب والمظلوم سيقتص له، والإنسان على عمله يحاسب كما تدين تدان. ثم قال كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول ابن كثير: ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء أو غائبة ذاهبة في أرجاء السماوات والأرض فإن الله يأتي بها، لأنه لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولهذا قال تعالى: إن الله لطيف خبير، أي لطيف العلم، فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت. خبير، خبير بدبيب النمل في الليل البهيم. فعلى الإنسان أن يحذر أن يظلم نفسه، وعليه أن يحذر أن يظلم الآخرين. ولنعد إلى قول ابن جزي قال: اعدلوا وافعلوا الصواب قبل اليوم الذي تحاسبون فيه على أعمالكم. ثانيا: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، أي خائفون لإيمانهم بها وعلمهم بما تشتمل عليه من الجزاء بالأعمال، وخوفهم لمعرفتهم بربهم أن لا تكون أعمالهم منجية لهم ولا مسعدة. هكذا قال السعدي في تفسيره. إذن شدة أهوال يوم القيامة علينا أن نستحضرها دواما. ثانيا: المؤمن يعيش في حياته بين الخوف والرجاء، فيأتي بالأعمال الصالحة يرجو رحمة ربه ويخاف من ربه. ثالثا: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: ومن لطفه أن قيض لعبده كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي. وتأمل هذه الرحمة حينما لا تمكن من المعصية، وتأمل هذا العقاب حينما تمكن من المعصية. فالآن لما سهل على الناس ارتكابه من المعاصي فإنما سهل عليهم لهوانهم على الله، وإلا لحال الله بينهم وبينها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وتأمل قصة هذه المرأة أم جريج حينما دعت قالت: اللهم لا تمته حتى تريه المومسات. دعت عليه العقاب أن يرى المومسات. فتأمل أن الإنسان كلما كان أعز عند الله حيل بينه وبين المعاصي، أما إذا سهلت عليه المعاصي وصار يعب بها عبا فليعلم أنه في عقوبة. وأخطر الأشياء أنك تكون في عقوبة ولا تعلم أنك في عقوبة. إذن يقول السعدي: ومن لطفه أن قيض لعبده كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي، حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهل الدنيا تقطع عبده عن طاعته أو تحمله على الغفلة عنه أو على المعصية صرفها عنه، وقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. ولهذا قال هنا: يرزق من يشاء. إذن هذا من رحمة الله يا إخواني، أن يحجب الله عنك بعض الخير إذا كان هذا الخير يطغيك. وعلينا أن نعلم أن هذه العوارض والمحن التي تمر بنا، وتأمل الغريب حينما يكون في مكان وتتأخر عليه الإقامة، إذن هذه العوارض والمحن التي تمر بنا هي كالحر والبرد. فحينما يعلم العبد أنه لا بد منها سوف يصبر، حينما يعلم العبد أنه لا بد منها وأنها كالحر والبرد سوف يصبر ويرضى ويشكر، ولن يغضب ولن يغتم ولن يحزن. وحينما يعلم العبد ذلك وأن المحن تهدبنا، يعلم حين ذاك أن أمره كله خير. وهذا سر السكينة والراحة والطمأنينة. فعلى الإنسان أن يتلقى الأقدار بالصبر والرضا والشكر حتى ينال الإنسان السكينة. رابعا، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله، ابن عاشور أتيك بالعجائب، فسر القرآن تفسيرا بديعا، أتى باجتهادات في غاية الجمال. يقول وعطف وهو القوي العزيز على صفة لطيف أو على جملة يرزق من يشاء، وهو تمجيد لله بهاتين الصفتين، ويفيد الاحتراس من توهم أن لطفه عن عجز أو مصانعة، فإنه قوي عزيز لا يعجز ولا يصانع، أو عن توهم أن رزقه لمن يشاء عن شح أو قلة، فإنه القوي والقوي تنتفي عنه أسباب الشح، والعزيز ينتفي عنه سبب الفقر، فرزقه لمن يشاء بما يشاء منوط لحكمة علمها في أحوال خلقه عامة وخاصة. إذا نسأل الله العزيز أن يعزنا بطاعته وأن لا يذلنا بسبب المعاصي. ولذلك العلم يقودك على السكينة والراحة والطمأنينة حينما تعلم أن هذه الأقدار في مصلحة العبد نفسه وأنها تهذيب من الله لعباده. خامسا، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال محمد بن علي الكتاني اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا يئس من الخلق وتوكل عليه ورجع إليه، فحينئذ يقبله ويقبل عليه. وتأمل هذه الرحمة من عند الله تعالى، وكم أنك كم من أبواب قد تغلق أمامك ولكن أبواب الله تعالى مفتوحة، بل أنت حينما تعود إلى الله فإن الله يقبلك ويقبل إليك، وأن الله سبحانه وتعالى يرحمك ويودك. وأنت حينما تسيء مع شخص من أهل الدنيا ثم تطلب السماح قد يسامحك لكنه لن يحبك، لكن الله سبحانه وتعالى هو الغفور الودود. وقيل اللطيف الذي ينشر من عباده المناقب ويستر عليهم المثالب، فنحن كم من المعايب في الباطن لدينا ولكن الله يسترها بفضله ورحمته وإحسانه. وقيل هو الذي يقبل القليل ويبذل الجزيل. تأمل أن هذا المال رزق يرزقنا الله إياه، فإذا أنفقناه في محله كتب الله لنا أجره، بل إن الله يضاعف الأجر الحسنة إلى 10 حسنات، إلى 70 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وقيل هو الذي يجبر الكثير وييسر العسير، فتأمل أن الله سبحانه وتعالى يجبر القلوب فربنا هو الجبار، نسأل الله أن يجبرنا. وقيل هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب من رجاه، فربنا جل جلاله لا يعاجل من عصاه لأنه لا يخاف الفوت، وربنا لا يخيب من رجاه فهو الرحيم بعباده، وهو الذي يرحم من لا يرحم نفسه. فتأمل رحمة الله. وقيل هو الذي يرحم من لا يرحم نفسه كما هنا، وقيل هو الذي لا يرد سائله ويؤنس آمله، وقيل هو الذي يعفو عمن يهفو، وقيل هو الذي يرحم من لا يرحم نفسه. إذن ربنا جل جلاله من أسمائه اللطيف، واللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا يئس من الخلق توكل عليه ورجع إليه، فحينئذ يقبله ويقبل عليه. واللطيف هو الذي ينشر من عباده المناقب ويستر عليهم المثالب، واللطيف هو الذي يقبل القليل ويبذل الجزيل، واللطيف هو الذي يجبر الكثير وييسر العسير، واللطيف هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب من رجاه، واللطيف هو الذي لا يرد سائله ولا يؤيس آمله، وهو الذي يعفو عمن يهفو، واللطيف هو الذي يرحم من لا يرحم نفسه. إذن اللطيف اسم تعجز عنه كل الألفاظ، وتأمله جيدا حينما يمر بك مقرونا باسمه الخبير، فربنا قال وهو اللطيف الخبير، فنسأل اللطيف الخبير رحمته وفضله وإحسانه. سادسا، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. المعنى أي من طلب بما رزقناه حرثا لآخرته فأدى حقوق الله وأنفق في إعزاز الدين، فإنما نعطيه ثواب ذلك للواحد 10 إلى 700 فأكثر. إذا تأمل هذا الفضل من الله، ربنا يقول من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، كلما عظمت النية عظم ثواب الإنسان. لكن ماذا قال ابن كثير، ماذا قال القرطبي؟ قال أنفق في إعزاز الدين، فالسعيد الذي ينفق في إعزاز هذا الدين ويبذل الأوقات والكلمات والنصائح في بث هذا الدين ونشر هذا الدين وإعزاز دين الله تعالى. سابعا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. من لطائف هذا الوجه أنه جعل الترتيب المعهود في الحصول في الخارج، فإن الضيف أو الوافد ينزل أول قدومه في منزل إكرام، ولكن أنت حينما يضيفك ضيف تستقبله بالتبسم وبالكلمات الطيبة وتجالسه وتؤانسه وتقدم له الضيافة. يقول هنا ابن عاشور، يقول من لطائف هذا الوجه أنه جاء على الترتيب المحفوظ في الحصول في الخارج، فإن الضيف أو الوافد ينزل أول قدومه في منزل إكرام، هذا أول، ثم يحضر إليه القراء ما يتعلق بالضيافة، ثم يخالطه رب المنزل ويقترب منه، يخالطه ويأكل معه ويؤانسه ويبش في وجهه ويسأله، وهكذا معاني الكلمات، يحاجون في الله يخاصمون في دين الله، داحضة ذاهبة باطلة، مشفقون منها خائفون من قيامها، يمارون يجادلون حرث الآخرة ثوابها. كلمة الفصل قضاؤه بإمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة. العمل بالآيات، فالإنسان يقرأ يتدبر يعمل. أولا اعمل عملا يدل على إيمانك بقرب الساعة، وما يدريك لعل الساعة قريب. فالإنسان دائما يعمل لهذا اليوم، يعمل الإنسان طوال عمره لأجل هذا اليوم. وقصة عمر بن عبد العزيز حينما كان واضعا رأسه عند زوجته وقال لها حينما كنا في الإمارة كان وضعنا المالي أفضل من الآن، قالت له أنت الآن أقدر، قال لها إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فقالت له عيذك بالله من ذلك اليوم. الشاهد أن الإنسان يجعل يوم القيامة نصب عينه ويعمل له ويستعد له، ويعمل الإنسان لأجل القبر ولأجل ظلمة القبر، فعلى الإنسان دواما أن يعمل الأعمال الصالحة. ولا تجعل عملك الصالح لأجل الدنيا، اجعل عملك الصالح لأجل أن تنال الله والدار الآخرة، فإذا عملت ذلك نلت الدنيا والآخرة، فما عند الله خير للأبرار. إذن اعمل عملا يدل على إيمانك بقرب الساعة، فهذا الإيمان يحتاج إلى تصديق وهو العمل. ثانيا تفكر في نفسك وسجل ثلاثة مظاهر للطف الله تعالى بك. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. لطالما تتأخر علينا أعمال وأرزاق، ولكن في تأخيرها الخير والبركة، يعلم الإنسان ذلك وأحيانا لا يتفطن ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى لا يأتيك منه إلا الخير إعطاء أو منعا، فهذا من رحمته وفضله بعباده أن الله ينزل بقدر ما يشاء حتى لا يطغى الإنسان ولا يتجاوز ولا يضع هذا المال في غير محله. ثالثا اغرس في قلبك أمنية لعمل صالح عظيم واجتهد في تحقيقها حتى يزيدك الله أعمالا صالحة أخرى. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. إذن على الإنسان أن يعمل دواما، على الإنسان أن يعمل دواما لأجل عمل عظيم ويعيش هذا العمر كله لأجل ذلك. واجعل من أعظم أعمالك أنك تخدم القرآن، وأنك تبث علومه، وأنك تعلم الناس، وأنك تقرئ الناس، وأنك تقوم به حتى قيام تلاوة وحفظا وتفسيرا وتعليما للآخرين. اجعل هذه الهمم العالية هي أعظم شيء في نفسك واعمل لها وهيئ لها، فكلما عظمت النية كلما عظم ثواب الإنسان. التوجيهات: أولا بيان بعض الحكمة في إنزال الكتاب القرآن والميزان، وهو أن يحكم الناس بالقسط. إذن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب لأجل العدل ولأجل أن نضع الأشياء في محلها. نحن إذا أكلنا طعام فسقطت لقمة صغيرة جدا، هل نلقيها؟ لا نلقيها، نتناولها ونميط ما بها من أذى ثم نأكلها، لأن الله خلقها لأجل أن تؤكل لا لأجل أن تلقى. فهكذا يتعلم الإنسان لأجل أن يعمل ولأجل أن يقوم بالقسط ولأجل أن يحذر الإنسان الظلمة، لأنه ما من مظلمة إلا يؤتى بها في حوزة الحساب. ثانيا بيان وجوب إصلاح النيات، فإن مدار العمل قبولا ورفضا بحسبها. إذن النيات وتصحيح النية بل وتعظيم النية يهتم الإنسان. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. وتأمل مهما أوتيت فسوف تؤتى القليل، وما له في الآخرة من نصيب. يعني هذا الذي لا يرد إلا الدنيا، يؤتى الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتلا، الدنيا قليل فسوف تعطى من هذا القليل القليل، لكنك ستحرم الآخرة، فاحذر أن تضيع الآخرة، فإن الآخرة عظيمة وأنها مديدة. ثالثا احذر من البدع، فإنها من أسباب انحراف الديانات السابقة وتجلب غضب الله، ولذلك تجد الشيطان لا يخذل العبد عنها. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، البدع لا تقع من راسخ في العلم، وإنما تقع ممن لم يبلغ مبلغ أهل الشريعة. وذلك على الإنسان أن يتفقه في دين الله وأن يطبق هذا الدين وأن يحذر البدع، وهذه البدع جاءت على خلاف مقصد الرسالة. ولذلك نحن نسمع المؤذن يؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. تأمل، جاء النداء إلى الصلاة وإلى العبادة بعد أن أثبتت الرسالة للرسول. فنحن لا نتعبد الله إلا بما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما البدع والاختراع في الدين فهذا من سبيل أصحاب الغواية. فتأمل أن البدع لا تقع من راسخ في العلم، وإنما تقع ممن لم يبلغ مبلغ أهل الشريعة. وتأمل أن الشيطان أول ما يأتي ليصد الإنسان عن العلم لأجل أن يجعله في الجهل ليخبطه كيف يشاء. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.